بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 263 من البداية والنهاية. فصل. ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لما افتتح خيبر عامل يهودها عليها على شطر ما يخرج منها من تمر أو زرع. وقد ورد في بعض ألفاظ هذا الحديث على أن يعملوها من أموالها وفي بعضها وقال لهم النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم نقركم ما شئنا. وفي السنن أنه كان يبعث عليهم عبد الله بن أرواحة يخرصها عليهم عند استواء ثمارها ثم يضمنهم إياه فلما قتل عبد الله بن رواحة بمؤتة بعث جبار بن صخر كما تقدم. وموضع تحرير ألفاظه وبيان طرقه كتاب المزارعة من كتاب الأحكام إن شاء الله سبحانه وتعالى وبه الثقة. في الحاشية 1 ضعيف المطالب العالية. وبنحوه البخاري في العمرة مسلم في صلاة المسافرين في الرضاع. 2 صحيح البخاري في الإجارة مسلم في المساقى. متابع. وقال محمد بن إسحاق سألت ابن شهاب كيف أعطى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يهود خيبر نخلهم، فأخبرني أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم افتتح خيبر عنوة بعد القتال، وكانت خيبر مما أفاء الله عليه خمسها وقسمها بين المسلمين، ونزل من نزل من أهلها على الجلاء بعد القتال، فدعاهم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال إن شئتم دفعت إليكم هذه الأموال على أن تعملوها وتكون ثمارها بيننا وبينكم، فأقركم ما أقركم الله، وكما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. فقبلوا وكانوا على ذلك يعملونها. وكان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يبعث عبد الله بن أرواحة فيقسم ثمرها ويعدل عليهم في الخرص. فلما توفي النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عيد، فلما توفى الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أقرها أبو بكر بأيديهم على المعاملة التي عاملهم عليها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حتى توفي. ثم أقرهم عمر بن الخطاب صدرا من إمارته. ثم بلغ عمر أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال في وجعه الذي قبضه الله تعالى فيه لا يجتمعن بجزيرة العرب دينان. ففحص عمر عن ذلك حتى بلغه الثبت، فأرسل إلى يهود فقال إن الله أذن لي في إجلائكم، وقد بلغني أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال لا يجتمعن في جزيرة العرب دينان، فمن كان عنده عهد من رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فليأتني به أنفذه له، ومن لم يكن عنده عهد فليتجهز للجلاء. فأجدى عمر من لم يكن عنده عهد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم منهم. قلت قد ادعى يهود خيبر في أزمان متأخرة بعد 300 أن بأيديهم كتابا من رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فيه أنه وضع الجزية عنهم، وقد اغتر بهذا الكتاب بعض العلماء حتى قال بإسقاط الجزية عنهم من الشافعية الشيخ أبو علي بن خيرون، وهو كتاب مزور مكذوب مفتعل لا أصل له. وقد بينت بطلانه من وجوه عديدة في كتاب مفرد، وقد تعرض لذكره وإبطاله جماعة من الأصحاب في كتبهم كابن الصباغ في مسائله والشيخ أبي حامد في تعليقته، وصنف فيه ابن المسلم جزءا منفردا للرد عليه، وقد تحركوا به بعد 700 وأظهروا كتابا فيه نسخة على ما أعيد فيه نسخة ما ذكره الأصحاب في كتبهم، وقد وقفت عليه فإذا هو مكذوب، فإن فيه شهادة سعد بن معاذ وقد كان مات قبل زمن خيبر، وفيه شهادة معاوية بن أبي سفيان ولم يكن أسلم يومئذ، وفي آخره وكتبه علي بن أبي طالب، وهذا لحن وخطأ، وفيه وضع الجزية ولم تكن شرعت بعد، فإنها إنما شرعت أول ما شرعت وأخذ من أهل نجران. وذكروا أنهم وفدوا في حدود 90، والله سبحانه وتعالى أعلم. ثم قال ابن إسحاق: وحدثني نافع مولى عبد الله بن عمر عن ابن عمر قال: خرجت أنا والزبير بن العوام والمقداد بن الأسود إلى أموالنا بخيبر نتعاهدها، فلما قدمنا تفرقنا في أموالنا. قال: فعدي علي تحت الليل وأنا نائم على فراشي، ففدعت يداي من مرفقي، فلما استصرخت على صاحباي فأتياني فسألاني: من صنع بك هذا؟ فقلت: لا أدري. فأصلحا من يدي، ثم قدما بي على عمر، فقال: هذا عمل يهود خيبر. ثم قام في الناس خطيبا قبل المتابعة في الحاشية: واحد، سيرة ابن هشام. متابع: فقال: أيها الناس، إن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كان عمل يهود خيبر على أن نخرجهم إذا شئنا، وقد عدوا على عبد الله بن عمر ففدعوا يديه كما بلغكم مع عدوتهم على الأنصاري قبله، لا نشك أنهم كانوا أصحابه، ليس لنا هناك عدو غيرهم، فمن كان له مال من خيبر فليلحق به، فإني مخرج اليهود فأخرجهم. قلت: كان لعمر بن الخطاب سهمه الذي بخيبر، وقد كان وقفه في سبيل الله، وشرط في الوقف ما أشار به رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كما هو ثابت في الصحيحين، وشرط أن يكون النظر فيه للأرشد، فالأرشد من بناته وبنيه. وأما قول عمر: عدوتهم على الأنصار، فيشير به إلى ما ثبت في الصحيحين من روايته كذا. قال الحافظ البيهقي في الدلائل: جماع أبواب السرايا التي تذكر بعد فتح خيبر وقبل عمرة القضية، وإن كان تاريخ بعضها ليس بالواضح عند أهل المغازي. سرية أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه إلى بني فزارة. قال الإمام أحمد: حدثنا بهز، حدثنا عكرمة بن عمار، ثنى إياس بن سلمة، حدثني أبي قال: خرجنا مع أبي بكر ابن أبي قحافة، وأمره رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم علينا، فغزونا بني فزارة، فلما دنونا من الماء أمرنا أبو بكر فعرسنا، فلما صلينا الصبح أمرنا أبو بكر فشننا الغارة، فقتلنا على الماء من مر قبلنا. قال سلمة: ثم نظرت إلى عنق من الناس فيه من الذرية والنساء نحو الجبل وأنا أعدو في آثارهم، فخشيت أن يسبقوني إلى الجبل، فرميت بسهم فوقع بينهم وبين الجبل. قال: فجئت بهم أسوقهم إلى أبي بكر حتى أتيته على الماء، وفيهم امرأة من فزارة عليها قشع من أدم، ومعها ابنة لها من أحسن العرب. قال: فنفلني أبو بكر بنتها. قال: فما كشفت لها ثوبا حتى قدمت المدينة، ثم بت لم أكشف لها ثوبا. قال: فلقيني رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في السوق، فقال لي: يا سلمة، هب لي المرأة. قال: فقلت: والله يا رسول الله لقد أعجبتني وما كشفت لها ثوبا. قال: فسكت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وتركني حتى إذا كان من الغادة لقيني رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في السوق فقال يا سلمة هب لي المرأة. قال فقلت يا رسول الله والله لقد أعجبتني وما كشفت لها ثوبا. قال فسكت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وتركني حتى إذا كان من الغد لقيني رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في السوق فقال يا سلمة هب لي المرأة لله أبوك. قال قلت يا رسول الله والله ما كشفت لها ثوبا وهي لك يا رسول الله. قال بعث بها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى أهل مكة وفي أيديهم أسارى من المسلمين ففداهم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بتلك المرأة. وقد رواه مسلم والبيهقي من حديث عكرمة بن عمار به. في الحاشية واحد البيهقي في الدلائل اثنان صحيح مسلم في الجهاد والسير. سرية عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه إلى تربة من أرض هوازن وراء مكة بأربعة أميال. ثم أورد البيهقي من طريق الواقدي بأسانيده أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بعث عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه في 30 راكبا ومعه دليل من بني هلال وكانوا يسيرون الليل ويكمنون النهار فلما انتهوا إلى بلادهم هربوا منهم. وكر عمر راجعا إلى المدينة فقيل له هل لك في قتال خثعم؟ فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لم أعيد. فقال إن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لم يأمرني إلا بقتال هوازن في أرضهم. سرية عبد الله بن رواحة إلى يسير بن رزام اليهودي. ثم أورد من طريق إبراهيم بن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة ومن طريق موسى بن عقبة عن الزهري أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بعث عبد الله بن رواحة في 30 راكبا فيهم عبد الله بن رواحة إلى يسير بن رزام اليهودي حتى أتوه بخيبر وبلغ رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنه يجمع غطفان ليغزوه بهم فأتوه فقالوا أرسلنا إليك رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ليستعملك على خيبر فلم يزال به حتى تبعهم في 30 رجلا مع كل رجل منهم رديف من المسلمين. فلما بلغوا قرقرة نيار وهي من خيبر على 6 أميال ندم يسير بن رزام فأهوى بيده إلى سيف عبد الله بن رواحة ففطن له عبد الله بن رواحة فزجر بعيرة ثم قتحم يسوق بالقوم حتى استمكن من يسير ضرب رجله فقطعها وقتحم يسير وفي يده مخراش من شوحطه فضرب به وجه عبد الله بن رواحة فشجه شجة مأمومة وانكفأ كل رجل من المسلمين على رديفه فقتله غير رجل واحد من اليهود أعجزهم شدا ولم يصب من المسلمين أحد. وبصق رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في شجة عبد الله بن رواحة فلم تتقيح ولم تؤذه حتى مات. سرية أخرى مع بشير بن سعد روي من طريق الواقدي أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بعث بشير بن سعد في 30 راكبا إلى بني مروة من أرض فدك فاستاق نعمهم فقاتلوه وقتلوا عامة من معه وصبر هو يومئذ صبرا عظيما وقاتل قتالا شديدا ثم لجأ إلى فدك فبات بها عند رجل من اليهود ثم كر راجعا إلى المدينة. وقال الواقدي ثم بعث إليهم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم غالب بن عبد الله ومعه جماعة من كبار الصحابة فذكر منهم أسامة بن زيد وأبا مسعود البدري وكعب بن عجرة. في الحاشية واحد البيهقي في الدلائل اثنان مخراش مع عصات معوجة الرأس وشوحط آلة ذات أسنان تنحت بها الحجارة. متابع. ثم ذكر ما قتل أسامة بن زيد لمرداس، ما قتل أسامة بن زيد لمرداس بن نهيك حليف بني مرة، وقوله حين علاه بالسيف لا إله إلا الله، وأن الصحابة لاموه على ذلك حتى سقط في يده وندم على ما فعل. وقد ذكر هذه القصة يونس بن بكير عن ابن إسحاق عن شيخ من بني سلمة عن رجال من قومه أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بعث غالب بن عبد الله الكلبي إلى أرض بني مرة، فأصاب مرداس بن نهيك حليفا لهم من الحرقة فقتله أسامة. قال ابن إسحاق فحدثني محمد بن أسامة بن محمد بن أسامة عن أبيه عن جده أسامة بن زيد قال أدركته أنا ورجل من الأنصار يعني مرداس بن نهيك، فلما شهرنا عليه السيف قال أشهد أن لا إله إلا الله، فلم ننزع عنه حتى قتلناه. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أخبرناه فقال يا أسامة من لك بلا إله إلا الله؟ فقلت يا رسول الله إنما قالها تعوذا من القتل. قال فمن لك يا أسامة بلا إله إلا الله؟ فوالذي بعثه بالحق ما زال يرددها علي حتى تمنيت أن ما مضى من إسلامي لم يكن، وأني أسلمت يومئذ ولم أقتله. فقلت إني أعطي الله عهدا ألا أقتل رجلا يقول لا إله إلا الله أبدا. فقال بعدي يا أسامة. فقلت بعدك. قال الإمام أحمد حدثنا هشيم بن بشير أنبأنا حسين عن أبي ظبيان قال سمعت أسامة بن زيد يحدث قال بعثنا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة قال فصبحناهم وكان منهم رجل إذا أقبل القوم كان من أشدهم علينا وإذا أدبروا كان حاميتهم. قال فغشيته أنا ورجل من الأنصار، فلما تغشيناه قال لا إله إلا الله، فكف عنه الأنصاري وقتلته. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال يا أسامة قتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال قلت يا رسول الله إنما كان متعوذا من القتل. قال فكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت إلا يومئذ. وأخرجه البخاري ومسلم من حديث هشيم به نحوه. وقال ابن إسحاق حدثني يعقوب بن عتبة عن مسلم ابن عبد الله الجهني عن جندب بن مكاي الجهني قال بعث رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم غالب بن عبد الله الكلبي كلب ليث إلى بني الملوح بالكديد وأمره أن يغير عليهم، وكنت في سريته. فمضينا حتى إذا كنا بالقديد لقينا الحارث بن مالك ابن البرصاء الليثي، فأخذناه فقال إني إنما جئت لأسلم. فقال له غالب بن عبد الله إن كنت إنما جئت لتسلم فلا يضيرك رباط يوم وليلة، وإن كنت على غير ذلك استوثقنا منك. قال فأوثقه رباطا وخلف عليه رويجلا الأسود كان معنا، وقال امكث معه حتى نمر عليك، فإن نازعك فاحتز رأسه. ومضينا حتى أتينا بطن الكديد، فنزلنا عشية بعد العصر، فبعثني أصحابي إليه فعمدت إلى تلي يطلعني على الحاضر، فانبضحت عليه وذلك قبل غروب الشمس. فخرج رجل منهم فنظر فرآني منبطحا على التل. قبل المتابعة في الحاشية واحد صحيح البخاري في المغازي مسلم في الإيمان اثنان القديد مكان قريب من مكة. متابع. فقال لامرأته إني لأرى سوادا على هذا التل ما رأيته في أول النهار فانظري لا تكون الكلاب جترت بعض أوعيتك. فنظرت فقالت والله ما أفقد منها شيئا. قال فناوليني قوسي وسهمين من نبلي. فناولته فرماني بسهم في جنبي قال في جبيني. فنزعته فوضعته ولم أتحرك. ثم رماني بالآخر فوضعته في رأسي من كبي فنزعته فوضعته ولم أتحرك. فقال لمرأته أما والله لقد خالطه سهماي ولو كان ريبة لتحرك. فإذا أصبحت فابتغي سهمي فخذيها أو فإذا أصبحت فابتغي سهمي فخذيهما لا تمضغهما علي الكلاب. قال فأمهلنا حتى إذا راحت روائحهم وحتى احتلبوا وعطنوا وسكنوا وذهبت عتمة من الليل شننا عليهم الغارة فقتلنا واستقنا النعمة ووجهنا قافلين به. وخرج صريخ القوم إلى قومهم بقربنا قالوا خرجنا سراعا حتى نمر بالحارث بن مالك ابن البرصاء وصاحبه. فانطلقنا به معنا وأتانا صريخ الناس فجاءنا ما لا قبل لنا به حتى إذا لم يكن بيننا وبينهم إلا بطن الوادي من قديد بعث الله من حيث شاء ماء ما رأينا قبل ذلك مطر ولا حال وجاء بما لا يقدر أحد أن يقدم عليه. فلقد رأيتهم وقوفا ينظرون إلينا ما يقدر أحد منهم أن يقدم عليه ونحن نجذبها أو نحدوها شكا نفيلي. فذهبنا سراعا حتى أسندنا بها في المسلك ثم حذرنا عنه حتى أعجزنا القوم بما في أيدينا. وقد رواه أبو داود من حديث محمد بن إسحاق في روايته عبد الله بن غالب والصواب غالب بن عبد الله كما تقدم. وذكر الواقدي هذه القصة بإسناد آخر وقال فيه وكان معه من الصحابة 130 رجلا. ثم ذكر البيهقي من طريق الواقدي سرية بشير بن سعد أيضا إلى ناحية خيبر فلقوا جمعا من العرب وغنموا نعما كثيرا. وكان بعثه في هذه السرية بإشارة أبي بكر وعمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما. وكان معه من المسلمين 300 رجل ودليله حسين بن نويرة وهو الذي كان دليل النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى خيبر. قاله الواقدي سرية أبي حدرد إلى الغابة. قال يونس عن محمد بن إسحاق كان من حديث قصة أبي حدرد وغزوته إلى الغابة ما حدثني جعفر بن عبد الله بن أسلم عن أبي حدرد. أعيد عن ابن أبي حدرد قال تزوجت امرأة من قومي فأصدقتها 200 درهم. قال فأتيت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أستعينه على نكاحي. فقال كم أصدقت؟ فقلت 200 درهم. فقال سبحان الله والله لو كنتم تأخذونها من واد ما زدتم والله ما عندي ما أعينك به. فلبست أياما ثم أقبل رجل من جشم بن معاوية يقال له رفاعة بن قيس أو قيس بن رفاعة في بطن عظيم من جشم حتى نزل بقومه ومن معه بالغابة يريد أن يجمع قسيا على محاربة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وكان ذا اسم وشرف قبل المتابعة في الحاشية 1 ضعيف أبو داود في الجهاد 2 ذكره البيهقي متابع. وكان ذا اسم وشرف في جشم. قال فدعاني رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ورجلين من المسلمين أعيد. قال: فدعاني رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ورجلين من المسلمين فقال: اخرجوا إلى هذا الرجل حتى تأتوا منه بخبر وعلم. وقدم لنا شارفا عجفا فحمل عليه أحدنا أو فحمل عليه أحدنا فوالله ما قامت به ضعفا حتى دعمها الرجال من خلفها بأيديهم حتى استقلت وما كادت. وقال: تبلغوا على هذه. فخرجنا ومعنا سلاحنا من النبل والسيوف حتى إذا جئنا قريبا من الحاضر من غروب الشمس فكمنت في ناحية وأمرت صاحبي فكمنا في ناحية أخرى من حاضر القوم وقلت لهما: إذا سمعتماني قد كبرت وشددت في العسكر فكبرا وشدا معي فوالله إنا كذلك ننتظر أن نرى غرة أو نرى شيئا وقد غشينا الليل حتى ذهبت فحمة العشاء وقد كان لهم راع قد سرح في ذلك البلد فأبطأ عليهم وتخوفوا عليه فقال صاحبهم رفاعة بن قيس فأخذ عيد فقام صاحبهم رفاعة بن قيس فأخذ سيفه فجعله في عنقه فقال والله لا أتقي عيد فقال والله لا تيقنن أمر رعينا ولقد أصابه شر فقال نفر مما معه والله لا تذهب نحن نكفيك فقال لا إلا أنا قالوا نحن معك فقال والله ما يتبعني منكم أحد وخرج حتى مر بي فلما أمكنني نفحته بسهم فوضعته في فؤاده فوالله ما تكلم فوثبت إليه فاحتززت رأسه ثم شددت ناحية العسكر وكبرت وشد صاحباي وكبرا فوالله ما كان إلا النجا ممن كان فيه عندك بكل ما قدروا عليه من نسائهم وأبنائهم وما خف معهم من أموالهم واستقنا إبلا عظيمة وغنما كثيرة فجئنا بها إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وجئت برأسه أحمله معي فأعطاني من تلك الإبل 13 بعيرا في صداقي فجمعت إلي أهلي السرية التي قتل فيها محلم بن جثامة عامر بن الأبضبط. قال ابن إسحاق حدثني يزيد بن عبد الله بن قصيط عن ابن عبد الله بن أبي حدرد وعن أبيه قال: بعثنا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى عظام في نفر من المسلمين منهم أبو قتادة الحارث بن ربعي ومحلم بن جثامة بن قيس. أعيد: السرية التي قتل فيها محلم بن جثامة عامر بن الأضبط التي قتل فيها محلم بن جثامة عامر بن الأضبط. قال ابن إسحاق حدثني يزيد بن عبد الله بن قصيط عن ابن عبد الله بن أبي حدرد عن أبيه قال: بعثنا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى عظام في نفر من المسلمين منهم أبو قتادة الحارث بن ربعي ومحلم بن جثامة بن قيس فخرجنا حتى إذا كنا ببطن عظام مر بنا عامر بن الأضبط الأشجعي على قعود له معه متيع له ورطب من لبن فسلم علينا بتحية الإسلام فأمسكنا عنه وحمل عليه محلم بن جثامة فقتله لشيء كان بينه وبينه وأخذ بعيره ومتيعه. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أخبرناه الخبر فنزل فينا القرآن وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.